يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى الحديث رقم 24 من أحاديث الفتن، وأما اللقاء أو الدرس رقم 27، ومعنى حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه أئمة كبار وجمع من الحفاظ. وهذا الحديث أيها الأحباب هو أمارة وبشارة، أمارة على نبوة النبي محمد، يعني معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سيكون بعده وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمارة ومعجزة، كون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر سيقع ثم يقع على وفق ما أخبر به رسول الله، يبقى إيه حضرات؟ معجزة. وأما البشارة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيه بأن دين الله لن يموت أبدا، وأنه قائم إلى قيام الساعة مهما حاول المحاولون وارتد المرتدون ونافق المنافقون وألحد الملحدون وتمرد المتمردون وتفرق المتفرقون، ومهما فعل المنافقون والعلمانيون والليبراليون والزنادقة وكل أهل الباطل من محاولات بائسة يائسة لهدم ملة محمد، فإن الإسلام ظاهر وباهر وقائم حتى تقوم الساعة. وكلما اندثر وأوشكت معالمه على الاختفاء أخرج الله من أمة محمد على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، فيزيل البدعة ويقيم السنة ويظهر الحق ويميت الباطل ويقيم الحجج على الخلق. هذه معجزة للنبي، وإبا وبشارة. ما تصلوا على الحبيب، في بشارة ولا ما فيش؟ في بشارة لأهل الحق، عشان أهل الحق ما يموتوش غيظا وكمدا وهما وحزنا، عشان الناس ما تقولش خلاص الدين مات، العلمانيين انتصروا، الإلحاد غزا الأرض، الدين مات. لا يا حبيب قلبي، صلى على الحبيب محمد. مات ايه؟ ده انت اللي هتموت. دين الله لا يموت، دين الله لا يموت، دين الله لا يندثر، كلما اختفى ظهر وبهر، كلما اختفى ظهر وبهر، كلما هزم تقدم وانتصر، كلما هزم تقدم وانتصر. كلما ذهب من مكان ظهر في مكان آخر، فهو يحيط بأهل الباطل يطوقهم تطويقا حتى يقوم في الأرض كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نذكر الحديث معنا حديث تاني، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر إيه؟ الأمر اللي هو إيه بقى يا حضرات؟ الإسلام. ليبلغن هذا الأمر أي أن الإسلام سيصل إلى كل مكان في الأرض يصله الليل أو النهار. تم الأرض كله بيصله الليل والنهار، أو الليل أو النهار. إذن الإسلام سيفتح الأرض كلها بأمر من خلق هذا الكون سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ ولو كره الكافر، ولو كره المشرك، ولو كره أذناب الكافرين وأذيال الملحدين. فالإسلام ظاهر وباهر، ولكنها جولات، صولات وجولات، ليميز الله الحق من الباطل، ليمحص الرجال، ليختبر العباد، ليظهر معادن الناس. الله يحب أن يرى حقائق الخلق وهو يعلمها، هو يعلمها، ولكن الله يريد أن يكشفها ليظهر معادن الأبطال، ليظهر الرجال المخلصون الصادقون لهذا الدين والعاملون له بحق والمؤمنون به بصدق، وليظهر المنافقين الملعونين المخسوئين المخزولين المندحرين الخاسرين في الدنيا والآخرة لعنة الله عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الحديث بقى بتاعنا الذي صلى على الحبيب محمد، رواه أبو داود في سننه برقم 4291 والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم، وصححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والعلامة الألباني في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الإيه؟ لهذه الأمة. خلي بالك من كلمة يبعث، أي أن الذين سيأتون لتجديد الدين مبعوثون من عند من؟ من عند من؟ من عند الله. إنهم مبعوثون، بعثهم، أحياهم الله، جندهم، قيضهم، أصلحهم لهذا الدين ليجددوه للناس. إن الله يبعث لهذه الأمة. بعض العلماء قال المراد بالأمة أمة الدعوة، وبعضهم قال أمة الإجابة. إيه الفرق ما بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة اللي هي كل الناس الذين أرسل إليهم رسول الله، فكل من أرسل إليهم رسول الله فهم من أمة إيه؟ الدعوة، أي أن النبي جاء ليدعوهم. أما أمة الإجابة هم المسلمون، لأنهم هم الذين استجابوا لله ولرسوله وللدعوة، يبقى دول أمة الإجابة. والراجح والله أعلم أنهم أمة الإجابة، إنهم المسلمين. ربنا بيبعث للمسلمين علماء ومخلصين يجددون للأمة دينهم بعد إيه؟ بعد ما اندثر الدين بقى بيختفي، البدع تظهر، الضلالات تنتشر، الخرافات، الخزعبلات، الناس اللي هم بينتسبوا للعلماء وليسوا من العلماء يفسدون عقول الناس، يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويزورون الدين ويبدلون الملة ويغيرون الإسلام، فيجند الله تبارك وتعالى على رأس كل 100 إيه؟ على رأس كل 100 سنة، قال بعض العلماء أي عند الانتهاء، وبعضهم قال عند الابتداء، والراجح إن هو على رأس كل 100 سنة، يعني في آخر 100 وفي بداية 2، لأن في آخر 100 دايما في آخر 100 بيكون العلم قل والخرافات انتشرت والبدع كترت، فالعملية محتاجة لإيه؟ متوحد الله محتاجة لإيه؟ لتجديد بقى، محتاجة ناس مخلصين يبينوا للناس ويقولوا لهم إيه؟ دي بدع، دي خرافات، ده مش من الدين، هذا ضلال مبين، ويبدأوا يبينوا الحق، فيظهرون السنة ويخفون البدعة بعد أن كانت السنة مخفية وميتة، وبعد أن كانت البدعة إيه؟ ظاهرة. يبقى الراجح أنه في الانتهاء. قال بعض العلماء إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة بعث الله من يجدد للأمة إيه؟ دينها، من يجدد للأمة دينها على رأس كل 100 سنة، يعني في آخر كل 100 سنة، وبعض العلماء قال في أولها، من يجدد لها دينها، من هنا؟ هل هو واحد؟ بعض العلماء قال هو عالم كبير قوي، عالم كبير يجمع العلوم الشرعية كلها الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة، ويصير إماما كبيرا. شوف كما قال العلماء، أن يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم، قالوا ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. بعض العلماء قال يعني عالم واحد، وبعض العلماء وده اللي احنا نميل إليه، إن من هنا ليس المراد بها إيه؟ واحدا. وهنجيب لك كلام الإمام النووي، كلام عظيم، وإن المجددين دول ممكن أنت تبقى مجدد وأنت لا تدري، لأن من هنا منهم من قال هي للفرد ومنهم من قال هي للجماعة، والراجح أنها للجماعة، لأن العالم وحده مهما كان علمه فإنه لا يستطيع أن يجدد الدين في كل بلاد المسلمين، ولكن تجديد الدين وصيانة الملة تحتاج إلى عالم وإلى مجاهد وإلى جندي وإلى شرطي وإلى صانع وإلى تاجر وإلى مدرس، تحتاج إيه؟ كله التجديد محتاج إيه حضرات؟ ما تصلي على الحبيب، بالبلد كده مش عالم واحد اللي هيشيل الليلة، لا ده محتاج عالم في الحديث، عالم في التفسير، عالم في اللغة، عالم في العقيدة، عايز جندي يقاتل عن هذا الدين، عايز شرطي يحفظ هذا الدين، عايز صانع يتقي الله في أمة محمد، عايز تاجر، عايز عالم دنيوي. فكل من قام للإسلام ودافع عن دين الله عز وجل وصار حارسا لدين الله فهو في مكانه من إيه؟ من المجددين. لأن يا حضرات صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعد ما نذكر كلمة الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله الكذب. قال الإمام أحمد: فنظرنا فإذا في رأس الماء عمر بن عبد العزيز. سيدنا الإمام أحمد بيقول على رأس المية الأولى سيدنا مين؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، نشر العلم والعدل. طب ذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز ده يؤكد إنه هو مش واحد، لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إيه؟ كان خليفة للمسلمين. فالتجديد ده حق محتاج إيه؟ محتاج كمان إيه؟ محتاج كمان أمراء وحكام وعلماء وجنود وعمال وصناع وتجار، وعلى رأسهم العلماء. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رأس الماءتين الشافعي. ده دي كلام مين؟ كلام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. بقول في رأس الماء الأولى سيدنا عمر بن عبد العزيز، وفي رأس الماء الثانية سيدنا الإمام الشافعي. والإمام أحمد ما ذكرش نفسه. طب الإمام أحمد مجدد ولا مش مجدد؟ مجدد. الإمام أحمد مجدد، ولكن العلماء، ولكن طابع العلماء أنهم لا ينظرون إلى أنفسهم، يستصغرون أنفسهم، لا يعظمون أنفسهم. خلي بالك معايا وركز أوي في الكلام ده. التجديد نوعين يا حضرات، عشان احنا بنسمع دلوقتي ايه تجديد الخطاب الديني. التجديد نوعان: تجديد التبديل وتجديد الإحياء. تجديد التبديل، المقصود بتجديد التبديل انهم يجددوا الدين، يعني ايه؟ يبدلوه ويغيروه ويخلوه دين مودرن سبور، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويميعون الملة ويغيرون الشريعة ليكون دينا مناسبا لكل الناس على مزاج كل أحد. ده اسمه تجديد ايه؟ التبديل. وهذا تجديد الشياطين. تجديد ايه؟ تجديد الشياطين. تبديل الدين ده من شغل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يبدل الإسلام وأن يغير الحق. أما التجديد الذي عناه النبي محمد فهو تجديد الإحياء. الإحياء بمعنى إحياء السنة وإماتة الإيه؟ وإماتة البدعة. إحياء الحق وإماتة الباطل. فالناس اللي هم بيقولوا إيه؟ التجديد، ويريدون التمييع والتبديل والتغيير والتضليل كالفساق من الإعلاميين وغيرهم والعلمانيين والليبراليين الذين يريدون تغيير الملة ويقولون إنها لا تصلح لهذا الزمان، فهذا تجديد الشياطين. أما الذي عناه النبي محمد فهو تجديد الأنبياء والمرسلين وتجديد العلماء والمخلصين والصادقين بأن يحيوا ما أمات الناس من سنة النبي محمد، كما ورد في الحديث: من أحيا سنتي بعد فساد أمتي فله أجر شهيد. وفيه ضعف لكن معناه صحيح. ماشي حضرات؟ يبقى انت شوف اللي بيقول تجديد، شوف هو قصده ايه. ان كان قصده تبديل ما تمشيش وراه. تحريف وتغيير وتزوير ما تمشيش وراه، فإنه شيطان يدعوك إلى طريقه. وإن وجدته يدعو إلى الإحياء بمعنى تجديد، يجددون للناس دينهم، أي يحيون للناس ما مات من الدين. يعني الناس بقى بعدت عن ربنا، الشباب حلقوا على الموضة ولبسوا بناطيل مقطعة وكالوا الربا وكالوا الزنا وبعدوا عن الصلاة ومنعوا الزكاة ومنعوا وارتكبوا الفواحش والموبقات، فيحتاجون إلى من إلى من يحيي دينهم، إلى من يردهم إلى الله، مش اللي يطلع يقول لهم الله ينور الدين سهل والدين جميل والدين حلو خالص وخليكوا كده، أهم حاجة القلب. فانظر إلى الدعاء، فهناك من الدعاء من يدعو إلى النار، كما قال النبي محمد دعاة على على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. اللي هو بيقول لك هو احنا لسه نرجع لورا 1400 سنة، لسه عايزين ترجعونا لأيام الجمال وأيام البغال والحمير، وعاوزين ترجعونا للقرآن والسنة. هؤلاء دعاة على دعاة على أبواب جهنم. أما الدعاة إلى الله المخلصون بحق، هم من يدعونك إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك وإلى النور الذي جاء به محمد، النور الذي جاء به سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التجديد الحقيقي. فانت خلي بالك، خلي بالك، لأن الدين، الدين اللي هو الدين عقيدة وأصولا لا يحتاج إلى تجديد، صح ولا لا يا حضرات؟ الدين ما يحتاجش لتجديد، لأن الدين مناسب لإيه؟ لكل زمان ومكان. ربنا لما أرسل النبي، هو الذي أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى ودين الحق، ليه؟ ليظهره على الدين كله. فهو ربنا لما أرسل النبي محمدا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، مش سيدنا النبي أخوانا خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا في نبي بعد سيدنا النبي؟ ما فيش. فمدام خاتم الأنبياء والمرسلين والقرآن خاتم الكتب، لابد أن يكون صالحا ومصلحا لكل لكل زمان ومكان. لأنه لو ما كانش القرآن ده صالح لزمنه، حتى لو طلعنا القمر وحتى لو ركبنا الصواريخ والطيارات، يبقى إذن ده مش خاتم الأنبياء والمرسلين ولا خاتم الكتب، لأنه لا يصلح، لسه محتاجين تجديد. ولكنه خاتم الأنبياء والمرسلين والقرآن خاتم الكتب، فلابد وأن تكون ملته وشريعته ودينه صالحة ومصلحة لكل زمان ولكل مكان، وهذا هو الحق. فلا تعارض، خلي بالك من الجملة اللي جاية دي، ما توحد الله، فلا تعارض بين ما جاء به الرسول وبين العلم. في تعارض؟ يعني هل الدين بتاعنا يمنع من العلم، يمنع من التقدم، يمنع من الرقي، يمنع من الحضارة؟ لا، يمنع التكنولوجيا. هل العلم، هل القرآن والسنة بيقول لك التليفون حرام؟ ها، ما توحد الله، بيقول لك التليفون حرام، بيقول لك الطيارة حرام، بيقول لك الصاروخ حرام، ولا بيقول لك اضبطها بميزان الشرع؟ اضبطها بميزان الشرع، إذا استعملت في الحلال فهي فهي حلال، وإذا استعملت في الحرام فهي حرام. يبقى الاستعمال هو الذي يضبط. فالإسلام يدعو إلى العلم، لا يعارض العلم، لا يدعو إلى التخلف، لا يدعو للرجعية، وإنما ترك الشرع هو التخلف والرجعية. بس الجماعة بقى أعداء الملة بيقول لك أصل ده تخلف. ليه بقى؟ لأنهم مفكرين التقدم حاجة واحدة، هم نفسهم في حاجة واحدة اللي هو إيه؟ انتشار الزنا والفجور، هي دي الحاجة اللي مركزين عليها قوي، وعمرهم ما يحسوا أن المسلمين تقدموا إلا لما نبقى زي الغرب في الإباحية والفجور والفساد. هم دي اللي دايما بيركزوا فيها بس، النسوان والخمر، النسوان والخمر. أكيد هي دي الحضارة؟ أوروبا ما تحضرت إلا لما أحلت الزنا والخمور؟ لا والله، إن الزنا مدمر للأمم والمجتمعات، والخمور مضيعة للعقول ومضيعة للبشرية. فالإسلام لا يتعارض مع أي حضرات، مع العلم. ولذلك قال المناوي صلى على الحبيب محمد، ركز معاه في خمس دقايق بالضبط كده، قال المناوي في فيض القدير: أمر دينها أي من درس من أحكام الشريعة، وما ذهب من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة حسب ما نطق به الخبر الآتي، وهو إن الله يبعث. وذلك لأنه سبحانه لما جعل المصطفى، ركز معاي، صلى الله عليه وسلم خاتمة الأنبياء والرسل، وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد، ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد، ولم تفي ظواهر النصوص ببيانها، بل لابد من طريق واف بشأنها، اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قوم من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة على علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم. يعني عشان الدين إلى يوم القيامة، والدين أحيانا يختفي والجهل ينتشر، فالله من حكمته أرسل علماء على رأس كل 100 سنة، ها، عشان يعملوا إيه؟ ليقوموا بمهمة الأنبياء ويبلغوا الناس دين الله سبحانه وتعالى. آخر كلمتين هنقولهم بقى عشان نعرف أديك بشارة جميلة وعرفك مسؤوليتك، صلى على الحبيب محمد، اسمع كده. وقال في فتح الباري، بس ركز معايا قوي، نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد فقط. يبقى ما تفهمش الحديث على أنه عالم إيه؟ مجدد واحد، بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال إيه؟ طائفة من أمتي. الطائفة دي واحد ولا مجموعة؟ ظاهرين على الحق، متمسكين بإيه؟ بالحق. مع من أنه، ركز، من أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة، مش جماعة من الجماعات يا حضرات، إن دي جماعة كذا ودي جماعة كذا ودي جماعة كذا أو حزب كذا، لا، بهذا المفهوم الإسلام لا يدعو إلى الجماعات، المراد مجموعة، يعني المراد كل من يقوم على الحق ويعمل بالكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة. ركزوا أو في الكلام ده عشان ما تفهموش غلط. من أنواع المؤمنين، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، ما بين شجاع، اللي هو إيه؟ الجندي، الجندي المقاتل لما يكون بيدافع عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض والعرض، فهو من إيه؟ من المجددين، يجدد في مجاله، يجدد في لأن الأمة دي أمة جاءت لكل الأمم، فلا بد أن تكون قائدة في كل المجالات. ركز معاي، في آلات الحرب، في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، في العلم الديني والدنيا، وفي كل شيء. فقال: ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم اجتماعهم في بلد واحد، مش شرط يكونوا في بلد واحد أو في دولة واحدة، في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وتفرقهم في الأقطار، ويجوز تفرقهم في بلد وأن يكونوا في بعض دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأول إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد. فإذا انقرضوا، اللي أنا عايز أقوله لكم بقى قبل ما أختم، أنت ممكن تبقى مجدد في إيه؟ في مجالك. كل واحد مننا يبقى إيه؟ مجدد في مجاله. أنت مدرس، أنت عالم، أنت صانع، أنت تاجر، أنت حاكم، أنت أمير، أنت جندي، أنت شرطي، إذا عملت بالكتاب والسنة ودافعت عن دينك وأرضك وعرضك ومقدساتك وتمسكت بكتاب الله وسنة النبي فأنت إيه؟ فأنت مجدد. آخر كلمة بقى نذكرها، قال إلى ألا يبقى، قال فإذا انقرضوا، خلاص انتهوا، أتى أمر الله. لما ينقرضوا يبقى خلاص إيه؟ يبقى خلاص أتى أمر الله، يبقى اليوم هتقوم بقى، لأن آخرهم تأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن أيها الأحباب، أنت على ثغر، أنت على ثغر ما دمت على الحق وتمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستبشر، استبشر ولا تخف على الدين، خف على نفسك أنت، فإن الدين دين الله والله حافظه، والله متم إيه؟ والله متم إيه؟ متم نوره، الله متم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فالله متم نوره. فلا تخف إلا على نفسك، ولكن اجعل لنفسك شأنا ومكانا عند الله سبحانه وتعالى، فاستبشروا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم